وقته في حلم وسرحان لا يقبل بها، يعني كأنه موكل بزجاج الأرض يزرعها، ما عاب من سفر إلا إلى سفر دائما مستمر. نعم. وهو ركوب الفلات وقطرها على غيره، ما عاب من سفر إلا إلى سفر، هذا مطلع القصيدة لا تعذليه، فإن العذل يوجعه قد قلت حقا ولكن ليس يصنعه إلى آخره. نعم. وهو ركوب الفلات وقطرها على غير صوب كما لا يقصر ولا يفطر، يعني هذا الذي لا يقصر ولا يجمع، الإنسان الذي يدور في البر يدور ليس له وجهة يقصدها، وإنما من سفر إلى سفر ومن طريق إلى ما له وجهة، ليس له هدف، ليس له تجارة، ليس له مهمة يريد أداءها، فهذا لا يقصر ولا يجمع. نعم. لكن إن لم يعذر من عدلت به دابته إلى غير جهة القبلة بأن علم بعدولها وقدر على ردها ولم يفعل فطلت، يعني إذا عدلت وتمكن من راكب الناقة أو راكب الحمار أو راكب الجمل أو راكب الفرس على قدر يعني سيرها، لأن عندنا ركوب الجمل له طريقة خاصة وركوب الفرس له طريقة خاصة. نعم. فمثلا حركات الجمل جمال الجمال مشوها وعيدة أجندلا يحملنا أم حديدة على حسب ما يرفع الجمل ريل وينزل، وأما الفرس بعد الفرس يقول أبكيت على طلل طرب فشجاك وأحزنك الطرب، فكل واحد من هذه المركوبات له طريقته الخاصة، فإذا عدلت الدابة فهو يصلي وتمكن من إعادتها أعادها سريعا، وإلا إذا لم يعيدها نقول فطلت الصلاة لأنه تمكن من إعادتها ولم يفعل. نعم. لكن إن لم يعذر من عدلت به دابته إلى غير وجهة إلى غير جهة القبلة بأن علم بعدولها وقدر على ردها ولم يفعل بطلت، أو عدل هو إلى غيرها أي القبلة عن جهة سيره مع علمه بعدولها بطلت، لأنه ترك قبلته عمدا. نعم. وسواء قال عدوله أو لا، أو عذر من عدلت به دابته لعجز عنها، لعجزه عنها لجماحها لأنها انطلقت ولم يتمكن من ردها. نعم. أو عجز لعجزه عنها لجماحها أو نحوه، أو عذر من عدل إلى غيرها لغفلة أو نوم أو جهل، أو ظن أنها جهة سيره وطال عدول دابته، أو عدولها عرفا بطلت. هذا هو النتيجة، بطلت في الأسباب السابقة أو في المواضيع السابقة. لأنه بمنزلة العمل الكثير، لأنه بمنزلة العمل مر بنا فيما يتعلق بستر العورة، لو انكشفت ثم أعادها بسرعة صلاته صحيحة، لكن لو طال عرفا فإن الصلاة تبطل. نعم. لأنه بمنزلة العمل الكثير في غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة فيبطلها عمده وسهو. فإن عذر ولم يطل لم تبطل، إذا وجد عذر ولم يطل ذلك فالصلاة صحيحة ولا تبطل. نعم. لأنه بمنزلة العمل اليسير، وإن كان عذره السهو سجد له. نعم. ويعايا بها، يعني يؤتى بها على شكل لبس، يعايا بها. نعم. فيقال شخص سجد بفعل غيره وليس إمام، سجد شخص سجد بفعل غيره وليس إمام، من هو هذا؟ فيقال الإنسان إذا جمحت به دابته وقد سهى هو أو نسي فإنه يسجد. نعم. ويعايا بها، فيقال شخص سجد بفعل غيره وليس إماما له، لأن مثلا أنا مع الإمام وسهى الإمام أسجد، أنا ما سهوت وإنما الإمام هو الذي سهى، فأنا أسجد بفعل غيري، أنا الآن مأموم وإمامي يصلي، سهى فسجد أنا أسجد معه، فأكون أنا سجدت لوجود سهو من غيري وهو الإمام. هذه قضية واضحة. لكن عندنا قضية ثانية، إنسان سجد لسهو غيره وليس الإمام، ما هو؟ هو الإنسان إذا كان في دابته وجمع حد بينه وبينه. وليس إماما له، وإن كان العدول إلى القبلة، إن كان متجه إلى غير القبلة، لكن عدل الدابة إلى القبلة، يقول هذا هو المقصود، فلا سجود ولا يعني ولا تعثر للصلاة. نعم. فإن كان العدول إلى القبلة لم تدخل أيضا، لأن التوجه إليها هو الأصل، وإذا داس نجاسة عمدا بطلت صلاته، لا إن داسها مرفوضة. نعم. إذا وطئ هو نجاسة بطلت، لكن إذا كان راكب على حمار ولا على جمل ولا على مثلا فرس وداس الحمار أو الجمل أو البغل أو الفرس ولاس النجاسة فصلاته صحيح، لكن لو هو نزل ووطئ النجاسة بطلت صلاته. نعم. وإن وقف المسافر المتنفل لجهة سيره لتعب دابته، أو وقف منتظرا رفقة، أو وقف لكونه لم يكفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.